بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السابع من دروس العقيدة، شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى في إثبات السمع والبصر لله تعالى، وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الحمد لله. أيها الإخوة، دلت هذه الآيات الكريمات على إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل، وعلى وجه يليق به سبحانه وتعالى، وعلى وجه لا يماثل فيه خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية الأولى في قصة المجادلة، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها أوس ابن الصامت رضي الله عنه حين ظهر منها، أي قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان في الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون الظهار طلاقا، فكانت تجادل، يعني بمعنى تحاور، تأخذ وتعطي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنها ترفع صوتها أو أنها ترد سنته عليه الصلاة والسلام، ولكنها تشكي حالها مع زوجها الذي يعني إن تركها، يعني كما جاء هنا في هذا الحديث، يعني أنها كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه، شكت إلى الله عز وجل فاقتها ووحدتها، وأن لها صبية صغارا منه، إن ضمتهم إليها ضاعوا، وإن ضمتهم إليه ضاعوا، وإن ضمتهم إليها جاعوا. فجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك. هذا جاء في إحدى الروايات. فأوس بن الصامت رضي الله عنه كان كبيرا في السن وظهر منها، فهي تقول يعني إن ترك هؤلاء الصبية، هي شكت الفقر والفاقة التي كانت فيها، قالت: إن يعني تركت الصبية له ضاعوا، لأنك كبير في السن وقد لا يحسن يعني تعامل معهم ورعايتهم ونحو ذلك، وإن تركهم أيضا إليها فهي في حال فقر وفي حال عوز، فكيف تنفق عليهم. فهكذا كانت مجادلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيت عائشة، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله ما بيني وبينها إلا الستر، يعني ستر رقيق، وإني لا أعي بعض ما تقول، يعني يفوتني بعض كلامها لا أسمعه، ولو سمعته ما فهمته، يعني لأنها لم تكن تعقله تماما. فهي تقول رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات جل وعلا، فهو سبحانه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى، وهو أيضا بصير بعباده، لا يخفى عليه شيء من حركاتهم وسكناتهم في خلواتهم أو مع الناس، كل هذا عنده جل وعلا سواء. الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. ولذلك كان في توسل بعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من ذلك. ولذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إلى آخر أثرها. فهنا على كل حال أنزل الله عز وجل فيها وفي غيرها حكم الظهار وكفارته إلى آخر ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهنا والله جل وعلا قال: والله يسمع تحاوركما. المحاورة الحديث بين طرفين، الحديث بين طرفين، إما بين شخصين أو بين مجموعتين، يعني قد يكون بين شخص وشخص، أو قد يكون بين فرقة وفرقة، جماعة وجماعة. والله جل وعلا سمع هذا وأنزل سبحانه وتعالى في شأنها وفيما يماثلها ممن وقع عليهم الظهار هذه الآيات التي تتلى. ثم قال جل وعلا: لقد سمع الله، ثم ذكر الشيخ رحمه الله الآية، آية آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذه هي مقولة اليهود، وقد سبق أن اليهود لهم من الجرأة ومن التعالي ومن التطاول حتى في مقام الله سبحانه وتعالى، فقد وصفوه جل وعلا بأنه فقير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا إن يده مغلولة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا إنه أصابه نصب وتعب بعدما خلق السماوات والأرض في 6 أيام، إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة وأقوالهم المنكرة. وأيضا لما نزل قول الله جل وعلا: إن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالت اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربك افتقر وإنه يسألنا القرض. فأعوذ بالله، من يجرؤ ويقول مثل هذا الكلام؟ ولذلك ذكرت في مجلس سابق أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن روى عن بعض السلف أنهم كانوا إذا جاءوا عند هذه الآية الكريمة وأمثالها يخفضون الصوت، يعني مو معنى يخفضون ما يسمعون الآخرين، لكن من الوجل ومن الخوف. كيف الإنسان يجرؤ ويصف الله بأنه فقير وهو الغني؟ والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من يجرؤ أن يقول هذا الكلام؟ ولذلك كان بعض السلف يخفض، يعني أو يخفض من نبرة صوته عندما يمر عند هذه الآية الكريمة. الله جل وعلا رد عليهم مقولتهم. وأيضا في آية المائدة قال جل وعلا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال المفسرون رحمهم الله: ولذلك لا تجد يهوديا إلا وهو في غاية الشح والبخل، وهم حريصون على جمع الدينار والدرهم، وهم أبخل الناس في دفعه حتى في ذواتهم أو على الآخرين. ويعني أحوالهم في هذا معلومة ومعروفة، وأيضا استحقوا اللعنة من الله عز وجل وهي الطرد والإبعاد من رحمته. فهذه هي الآية الثانية في قوله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله جل وعلا سمع مقالتهم، وهذا مما يوصف به سبحانه وتعالى من صفات الكمال أنه يسمع. أيضا في قول الله جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا المقصود أنهم الملائكة الذين يكتبون عليهم. والله جل وعلا قد ذكر في أول الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. السر هو الشيء الخفي، السر هو الشيء الخفي، والنجوى داخلة فيه، يعني هي شيء خفي، ولكن النجوى قالوا هي التي تكون بين اثنين على وجه الخفاء، هي التي تكون بين اثنين، الكلام أو فعل أو شيء من ذلك على وجه الخفاء. فالله جل وعلا يعلم السر بعمومه ويعلم السر وأخفى كما جاء في آية طه، وهنا يعلم سرهم ونجواهم. ولذلك يعني مر بنا الحديث الذي في صحيح البخاري أنه اجتمع رجلان قليل فهمهم سيئة عقولهم، أما أحدهم فقال يعني أيسمع الله ما نقول، أيسمع كذا، فقال أحدهم إن جهرنا فقد سمع وإن لم نجهر فإنه لا يسمع، أو كما جاء في قصتهم، فأنزل الله عز وجل فيهم الآية. على كل حال في هذا إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء من كلام عباده وقيلهم سواء في الخفاء أو في العلن. وهنا في قوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى، في خطابه جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون الطاغية، ويعني حصل يعني لا شك يعني أهبة واستعداد وخوف، فالله جل وعلا طمأنهما أنه معهما يسمع ويرى. وهنا المعية هي المعية الخاصة، معية الله لأنبيائه وأوليائه الصالحين بالرعاية والحفظ والكلاءة والنصرة إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها أهل العلم في المعية الخاصة. إنني معكما أسمع وأرى. وفي قول الله جل وعلا أيضا ألم يعلم بأن الله يرى، هنا في إثبات الرؤية لله عز وجل أنه يرى ويبصر عباده ولا يخفى عليه منهم شيء، هذا في قصة أبي جهل الذي أنزل الله عز وجل فيه الآيات التي بعد الخمس في سورة العلق، وفي مقدمتها كما يقول المفسرون علاج للنفوس الضعيفة المريضة، يقول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. يقول المفسرون هذه الآيات الثلاث كفيلة في علاج النفوس المتعالية التي تتكبر على الله وعلى أوامره. الإنسان يطغى، نعم يصيبه الطغيان والعتو، والطغيان له أحوال وله صور، لكن من أين جاء هذا الطغيان؟ أهو من عنده بشيء اكتسبه أو صنعه؟ لا والله، أرآه استغنى، والألف والسين والتاء كما قال أهل اللغة تدل على الطلب، يعني هذا الغنى الذي جاءه سواء غنى في صحته، غنى في ماله، غنى في مقعده في كرسيه، في أي غنى حصل له، من أين جاءه هذا الغنى؟ إنه من الله سبحانه وتعالى. إذن ما العلاج؟ ما العلاج لمن كانت هذه حاله؟ أبدعه إن إلى ربك الرجعى، مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن آمن بهذا وأيقن فإنه والله لا يتعدى على محارم الله ولا يتكبر على أوامر الله ولا يعيث في الأرض فسادا ولا إلى غير ذلك، ما دام أن العبد يؤمن إن إلى ربك الرجعى، خلاص هذا هو العلاج الكفيل لمن وصل ووقع في الطغيان والعتو، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هنا في هذه الآيات سبق مرت بنا في باب التوكل أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر للأمة على كل حال، وجاء الأمر أيضا على وجه العموم، أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوكل في أشرف المقامات، ومنها مقام قيام الليل، لأن قيام الليل هذه عبادة عظيمة، وهي أفضل الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولذلك قال جل وعلا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يعني لوحدك آخر الليل، وتقلبك في الساجدين، يعني وصلاتك مع الصحابة رضي الله عنهم، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. هنا يعني قال بعض المفسرين ما السر في الجمع بين هذين الاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى السميع العليم؟ قالوا لأن العبد والحالة هذه سواء كان في صلاته منفردا في جوف الليل في آخر الليل أو في صلاته مع الناس، هو ولا شك يدعو ربه ويرفع أكف الضراعة إليه ويلجأ إليه، فالله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه. ثم إنه جل وعلا أيضا عليم بحاله، سواء كان منفردا في صلاته أو كان مع الناس جميعا، كل هذا مما لا يخفى عليه سبحانه. وهذا قال المفسرون مما يزيد العبد نشاطا في العبادة وحرصا على الدعاء، إذا علم أن الله جل وعلا يسمع دعاءه ويجيب نداءه وهو العليم بحاله سبحانه وتعالى. فهذا ولا شك أيها الإخوة فضل عظيم. ولذلك يعني ذكر بعض شراح الحديث، ذكر الترمذي أو روى الترمذي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في أواخر السنن في أواخرها أظن قبل الأخير بحديثين أو ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. الحديث فيه ضعف، ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم يرى أنه حسن لغيره، لكن معناه عظيم أيها الإخوة. سلوا الله من فضله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وانتظار الفرج عبادة. وصدق صلوات ربي وسلامه عليه، والله إن انتظار الفرج من المؤمن الصادق المتعلق بالله عبادة، لأنه والحالة هذه يحرص على الدعاء، إن كان في خلوة، إن كان في سجود، إن كان في قيام ليل، إن كان في أي حال تجده يعني حريص. الأمر الثاني أنه يحسن الظن بالله عز وجل، وحسن الظن بالله هذه عبادة عظيمة. أيضا الرجاء الصادق في الله عز وجل، أيضا ترقب الفرج، ترقب الخير، هذا أيضا عبادة. إذن كلها كما قال عليه الصلاة والسلام: وانتظار الفرج عبادة، وانتظار الفرج عبادة. فعلى كل حال هنا الله جل وعلا أمر رسوله بالتوكل في هذا المقام مقام الشريف، في مقام قيام الليل، وفي مع أصحابه: إن الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هنا أيضا ذكر المفسرون فائدة مهمة، وهي أن الله عز وجل خص السجود بالذكر، مع أنه يعني تقلبك مع القائمين والراكعين والجلوس وكل هذه، كل هذه أركان من أركان الصلاة، لكن لماذا خص السجود؟ قالوا لأنه أشرف أركان الصلاة وأعظمها، وفيه الذل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم قال سبحانه وتعالى، ثم ذكر الشيخ رحمه الله قول الله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذا في خطاب كما قال المفسرون للمنافقين، الذين يعني يستترون بأعمالهم ويظهرونها في أحوال كما حصل في سيرته عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا أخبر أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، إن أظهروها أو أخفوها فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. هذه الآيات ذكرها الشيخ رحمه الله كما قلت في إثبات صفتي السمع والبصر لله جل وعلا على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. هنا كلمات أيضا جميلة للشيخ صالح حفظه الله الفوزان في يعني إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل، وأنهما من صفات الكمال، ولذلك الشيء الذي لا يستحق أن يوصف بهما لا يوصف، مثل ما لا يقال مثلا جبل سميع أو حائط بصير، لا. فعلى كل حال له هنا كلمات نسمعها من الأخ القارئ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الشاهد من الآيات الكريمة في هذه الآيات وصف الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر، وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به. نعم، يسمع ويبصر على الحقيقة، على ما يليق به سبحانه. نعم، منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم. فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر، حيث جاء فيها إثبات السمع لله سبحانه بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وسميع. ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر. نعم، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ما يمكن يوصف شيء بأنه يسمع ويبصر وهو لا يسمع ولا يبصر، هذا خطأ في القول. يعني كيف يوصف شيء بأنه يسمع ويبصر وأنه سميع وأنه بصير وهو لا يستحق ولا يوصف بأنه سميع بصير، هذا كلام باطل ولا يصح. قال مثل هذا هو الأصل، قال فلا يقال، هذا هو الأصل فلا يقال جبل سميع بصير، لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر. نعم، مثلا الجبل حائط شجرة، ما يقال والله جبل يسمع أو حائط يبصر، لا يوصف إلا لمن يستحق هذا الأمر. فعلى كل حال ونحن نثبت هذا كما قال هنا وكما ذكر أهل العلم على وجه لا يشابه في خلقه. المهم أيها الإخوة، ما الثمرة أو ما مقتضيات الإيمان بهذا؟ أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويعظم خشية الله جل وعلا في قلبه، وأن يستحضر رقابة الله سبحانه وتعالى، وهذه أعلى المراتب، مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا خلوت بمعصية صغرت كبرت، معصية خاصة أو متعدية أو تفريط في أوامر الله في أي شيء، تذكر أن الله جل وعلا مطلع عليك. إن الذي خلق الظلام يراني، فأتغيب عن نظر الله عز وجل؟ لا والله لا تغيب عن نظر الله. ولذلك في قصة ابن عمر لما خرج مرة مع أصحابه من المدينة، خرجوا يعني في شعب من الشعاب، فوجدوا راعي غنم، فقالوا أراد ابن عمر أن يختبره، إلا ما إن شاء الله ما أراد أنه يعني يختلس ولا يسرق، حاشاه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له يا غلام هات لنا رعية، يعني هات لنا كبشا أو كذا. فقال إنها ليست لي. قال لمن؟ قال أنها لسيدي فلان كذا. فقال قل له إن الذئب أخذها أو أكلها أو كذا. فقال فأين الله؟ فبكى ابن عمر رضي الله عنهما وردد فأين الله مرتين وثلاثا، ثم ذهب وسأل عن سيده فاشترى العبد وأعتقه واشترى له الغنم وأعطاه إياه. فالمهم أيها الإخوة استحضار رقابة الله. تلك المرأة التي راودها ابن عمها وحاول معها الفاحشة ثم ألمت بها سنة من السنين وأعطته يعني وأعطاها ذلك المال على أن تخلي بينها وبينه، فلما كاد أن يقع الميل في المكحلة، أن يقع ما بين الزوج وزوجته في الحلال، قالت له يا فلان اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها وهي من أحب النساء إلي وتركت المال الذي لها. ما خوفت لا بالأب ولا بالعم ولا بفلان ولا على، خوفته بالله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا. فإذا هذا هو الثمرة الحقيقة الإنسان التي يؤمن بها. أين إيمانك بالله؟ أين تصديقك بهاتين الصفتين لله عز وجل، السمع والبصر على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى؟ الله المستعان، نسأل الله أن يمنحنا الإيمان الصادق والخوف منه جل وعلا، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به. نعم. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآيات الأربع التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هنا في العقيدة الواسطية أراد منها إثبات صفتي المكر والكيد لله عز وجل، ولكن هاتان الصفتان كما قال العلماء مقيدتان، يعني لا تطلق على يعني على سبيل الإطلاق، لا تطلق هكذا، وإنما على سبيل المقابلة أو التقييد. المقابلة فكان يقال يمكر الله بالماكرين، يكيد للكائدين سبحانه وتعالى، أو على سبيل التقييد كما هنا في الآية الكريمة والله خير الماكرين، وفي قوله جل وعلا هنا وأكيد كيدا. ويعني فيها كما قلت أيها الإخوة إثبات صفتي المكر والكيد لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا، لأن العلماء قالوا إن المكر والكيد منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فإن كان يعني في سبيل إحقاق الحق والنصرة للمظلوم ومعاقبة الظالم فهذا مكر محمود وإن كان بخلاف ذلك فهو المذموم ومثله الكيت. هذا على وجه العموم. وندخل الآن على تفسير الآيات ونتأمل فيها. قوله جل وعلا وهو شديد المحال. المحال أيها الإخوة مشتق من المحل وهو في اللغة بمعنى الشدة، وهو في اللغة بمعنى الشدة. قال الزجاج، والزجاج هذا معروف هو أبو إسحاق إبراهيم ابن السري الزجاج، له كتاب معاني القرآن وإعرابه، له كتاب معاني القرآن وإعرابه، يعد مرجعا أصيلا لكتب التفسير وأيضا لأهل اللغة. فكتب التفسير تنقل عنه بكثرة، وكتب اللغة بكثرة كاثرة. وإن أردت الفائدة فاعلم أن تهذيب اللغة للأزهري وهو من أوسع معاجم اللغة وقواميس العربية يتكئ كثيرا على كلام الزجاج. وللفائدة أيضا يا أخي، هناك رجلان، هنا الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، وهناك رجل يقال له الزجاجي بالياء. هذاك ليس بشهرة الزجاج، هذاك له كتاب صغير بعنوان حروف المعاني، ولكن هذا الزجاج هو يعني ينقل عنه المفسرون بكثرة. والرجل أيضا يعني في العموم على منهج أهل السنة والجماعة، ونقل روايات عن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، نقل عنه أظن 3 روايات أو 5 روايات في كتابه معاني القرآن وإعرابه. ومن باب الفائدة أيضا، نحن نحب إذا وقفنا عند عالم أو كذا نذكر بعض الفوائد. العلماء دائما يحرصون على ذكر الوفيات ومن يجتمع حتى الإنسان يحفظ. فهم يقولون 3 أعلام في من أعلام التفسير وعلوم القرآن والقراءات، واجتمعت وفاتهم في 1 واحدة وهي 310 أو 311. هم 3 الذين توفوا في هذا: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، صاحب جامع البيان في تفسير في تأويل آي القرآن، هذا الشخص الأول. الشخص الثاني أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. وخذها أيضا فائدة، إذا قيل في كتب اللغة وفي كتب التفسير قال أبو إسحاق فاعرف أنه الزجاج. ترى نحن عندنا كنى في التفسير علم القرآن، لنا كنى ولنا ألقاب نحن نعرف بها العلماء، فإذا قيل قال أبو إسحاق فهو الزجاج. الشخص الثالث ابن مجاهد الذي سبع 7 أبو بكر أحمد ابن موسى ابن مجاهد، أبو بكر أحمد ابن موسى ابن مجاهد الذي سبع 7 وله كتاب 7 مرجع أصيل في القراءات 7، هذا أيضا توفي معهم في 1 السنة، بينهم يعني أشهر وأيام. المهم أن هؤلاء 3 يعني اجتمعت وفاتهم في 1 واحدة، قيل 310 وقيل 311، وليس بينهم إلا يعني أشهر أو أيام معدودة. فعلى كل حال هذا هو الزجاج. الزجاج يقول هنا عن المحال، يقول ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد، يعني قصده أنه يأتي بمعنى الشدة والقوة. وقال ابن الأعرابي، ابن الأعرابي هذا من أئمة اللغة وينقل عنها أيضا للمفسرون واللغويون، وفيما أعرف أنه سجلت في أقواله رسالة ماجستير أقوال ابن الأعرابي في التفسير، قال المحال المكر. فهو سبحانه جل وعلا شديد المكر، شديد الكيد، قوي سبحانه وتعالى. والمكر من الله عز وجل كما قال أهل العلم هو إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. وانظر إلى هذا التعريف الدقيق، قالوا هو إيصال المكروه، العقوبة المكروه إلى من يستحقه، لكن لو كان إلى من لا يستحقه فتعالى الله جل وعلا عن ذلك. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، لكن إلى من يستحقه. ولذلك قالوا إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. ثم قال تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هنا هذه في قصة عيسى عليه السلام حين أراد من أراد أن يقتله واجتمعوا عليه ورفعه الله جل وعلا إليه سبحانه وتعالى، ثم سينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال، ونزوله أيضا من علامات الساعة الكبرى كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أيها الإخوة في هذه الآية مقابلة، ومكروا ومكر الله، ثم قال جل وعلا والله خير الماكرين. قال بعض المفسرين وأهل العلم عموما، وقد وجدت الشيخ بن عثيمين رحمه الله نص على هذا، قال إن الله جل وعلا ما قال والله أمكر الماكرين، لا، وإنما قال جل وعلا والله خير الماكرين. قال رحمه الله تعالى قال لأن مكره جل وعلا بالماكرين فيه الخير وفيه الانتصار وفيه العز وفيه الغلبة، فهي ما يسمى سارت مكر وما مكر، لا، مكره جل وعلا بالماكرين لأنهم يستحقون هذا المكر، ومكره فيه خير وفيه بركة وفيه عز وفيه نصر لمن مكر له، وفيه إذلال لمن مكر عليه. ولذلك هنا جل وعلا قال والله خير الماكرين، ما قال سبحانه والله أمكر الماكرين. ولذلك الحقيقة هذه من الأمور التي تحتاج إلى تأمل وإلى نظر من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا في قصة صالح عليه السلام مع قومه حين تآلب عليه أولئك الرهط التسعة الذين تآلبوا وأرادوا قتله، قبل ذلك يعني عقر الناقة وأيضا قتله عليه السلام، فهم مكروا ولكن الله جل وعلا مكر بهم. وهنا جاء مكرهم منكرا كما قال بعض المفسرين للدلالة على التعظيم، يعني أنهم احتالوا ورتبوا وهيئوا يريدون أن يقتلوا صالح عليه السلام، وأنى لهم ذلك وهو نبي الله جل وعلا، الله حافظه والله يكلأه والله يرعاه سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم هذا أيضا جاء منكرا، ولكن قال المفسرون هو أعظم من مكرهم، لأنه من الذي سيمكر بهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء هنا بضمير العظمة، قال سبحانه ومكرنا مكرا، ثم أيضا قال جل وعلا وهم لا يشعرون، مع أن المكر يعني كما قلنا قبل قليل هو إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، لكن الله جل وعلا نص هنا في الآية وذكر قال وهم لا يشعرون. فانظر يا رعاك الله إلى تعظيم هذا المكر والتخويف من الله سبحانه وتعالى. أولا أنه جاء بضمير العظمة، ومكروا مكرا هم مكروا، ومكرنا نا هذا ضمير يدل على العظمة يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا وهم لا يشعرون، مع أنه لو لم تأتي لفهم أن المكر هو إيصال المكروه إلى من يستحق من حيث لا يشعر، ولكن جاء هنا وهم لا يشعرون. ولذلك يعني كانت عقوبتهم عظيمة، يعني جاءتهم تلك الصيحة العظيمة قطعت قلوبهم في أجوافهم، وحصل لهم ما حصل مما بينه الله عز وجل لنا، وكانوا قوما عتاة أشداء، يعني كيف يعني بنوا بيوتهم داخل الجبال، وكيف يعني كان فيهم من العتو ومن الصلف والعناد الشيء العظيم، ومع ذلك الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هنا هذه الآية الكريمة كما قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الآية الأخيرة قال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم الكافرون كفار قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كادوا له في ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وكادوا له في دعوته، أما في ذاته فقد تآلبوا عليه، وآخر ما آل بهم الأمر أن أرادوا قتله، واتفقوا لما جاءهم الشيخ الذي هو الشيطان في صورة رجل وأشار عليهم أن يأخذوا من كل قبيلة شابا ويأخذوا سيفا ويقتلوه إذا أراد أن يخرج من بيته فيضيع دمه ويتفرق بين القبائل إلى آخر القصة المعروفة في حادثة الهجرة. ولذلك قال الله عز وجل هنا في هذه الآية الكريمة قال سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. يعني هم يعني بين أمور ثلاث، إما أن يثبتوك يعني يوثقوك ويحبسوك عندهم، وإما أن يقتلوك وإما أن يخرجوك. والله جل وعلا حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كادوا له وحاولوا ولكن الله حفظه. أيضا كادوا له في دعوته عليه الصلاة والسلام، فنفروا الناس، وكان عمه أبو لهب وغيره إذا جاءت الوفود أيام الحج وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلهم ويقول ألا أسمعكم القرآن، ألا فيأتي يقول هذا الصابئ هذا الذي فعل وهذا، يعني حاولوا غاية ما يستطيعون. والقصص في هذا كثيرة في الكيد والصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا وصفوه بأوصاف شنيعة كلها من أجل إبعاده، وصفوه بأنه مجنون وكاهن وساحر وشاعر، وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون كذلك. وما ذلك الله جل وعلا حفظه ونصره وكاد له مقابل كيدهم وأعظم، كما قال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن أيها الإخوة، من الفوائد أيضا أنه لا يشتق من هاتين الصفتين اسمين لله عز وجل، فلا يقال إن الله ماكر، يعني أن من أسمائه سبحانه وتعالى الماكر أو الكائد. قال أهل العلم لأن هذا أولا من الصفات الفعلية والتي لا تقال إلا بالمقابلة أو بالتقييد كما قرأنا قبل قليل، وأيضا لأنه إذا كان هكذا الاسم قد يحمل، يعني قد يعني إذا أطلق هكذا قد يكون منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. وعلى كل حال كما ذكر العلم أنه لا يشتق منه اسم لله عز وجل، فلا يقال مثلا عبد الماكر عبد الكائد، لا هذا لا يصح. هنا كلام أيضا للشيخ صالح حفظه الله في يعني حول هذه الآيات نسمعها. نعم تفضل. الشاهد من الآيات في هذه الآيات وصف الله بالمكر والكيد، ونسبة ذلك إليه سبحانه حقيقة على بابه. نعم نعم ننسب، لأن بعض الناس يعني حصل بعضهم قال يا أخي الله يمكر، يعود كيف هذا؟ لا يا أخي ما في شيء، الله يمكر بالماكرين، الله خير الماكرين، يعني لا يقع في قلبك شيء. كما قال ابن عباس، وهذا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وروي أيضا عن الإمام أحمد، قال ما بال أحدهم يفرق، يعني يجد إذا ذكرت عنده صفات الله. هذه صفات جاءت في القرآن الكريم وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بها، وآمن بها الصحابة وسلف هذه الأمة، ولا يزال المسلمون أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا. فلكن نحن نفقه هذا الأمر، نعم يمكر بالماكرين وهو خير الماكرين سبحانه وتعالى، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم نعم، فنحن نؤمن بها على الحقيقة. نعم. قال فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة. والمكر والكيد نوعان. ممتاز، ننتبه أيها الإخوة. قال المكر والكيد نوعان، محمود ومذموم، وهذا الذي قلته في أول الدرس. نعم. قبيح، وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. نسأل الله. نعم قبيح، لو الواحد أعوذ بالله يروح يمكر بإنسان يقتله على حين غرة أو كذا، هذا قبيح، هذا بل ومذموم ويعاقب عليه صاحبه. نعم. وحسن، وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له. نعم هذا نعم، وهذا هو الذي يوصف به ربنا جل وعلا. نعم. فالأول مذموم والثاني ممدوح. نعم. والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة. نعم جل وعلا عندما يمكر بالماكرين وهو خير الماكرين ويكيد للكائدين، يفعل ذلك سبحانه وتعالى عدلا وحكمة، فيه العدل والإنصاف وفيه الحكمة منه جل وعلا. نعم. وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلمة بعباد الله، والله أعلم. نعم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الله جل وعلا إذا أخذ عزيز مقتدر، لا أحد يرد قضاء الله ولا أحد يستطيع أن يرد حكم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يخشى ويستعيد بالله جل وعلا من فجاءة النقمة ومن سخط الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الإنسان يجل ويخاف، يعني أمر الله وعقوبة الشديدة لا أحد يرد مهما بلغ من قوة ومن عتوه، الله جل وعلا يهلكه، إما بشيء يعني الناس على سننهم وعلى قواعدهم وما يعرفونه، وإما بشيء يسير، يصاب بسكتة، يصاب بمرض، يصاب بشيء يعني لا يحسب له الناس حسابا، وقد يسلط الله الظالم على الظالم، وقد يعني أمور كثيرة، ولله جل وعلا الحكمة سبحانه وتعالى في هذا كله. نعم. والله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. نعم. وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه عز وجل. ما أجمل هذا الكلام، يقول إن الله عز وجل ما ذكر لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع، يخادعون الله وهو خادعهم، يقول أن الله جل وعلا ما ذكرها إلا في مقام يحمد عليه جل وعلا، ألا وهو الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وهذا شيء يحمد عليه سبحانه وتعالى. ويقول الشيخ إذا كان هذا بالنسبة للمخلوق وجه حسن، أفلا يكون هذا لله وعلى ما يليق بجلال وجهه جل وعلا؟ احنا عندما نعلم مثلا أن فلانا أوقع العقوبة بفلان وهو يستحقها، ألا يقال والله يشكر على هذا، جزاه الله خيرا وكذا، لأن أوقعها في موقعها الصحيح، جازاه بما يستحق. فالله جل وعلا أولى بهذا كله، وهو سبحانه وتعالى في أعظم المقامات وأجلها، وهو له صفات الكمال سبحانه وتعالى، فهو أولى بهذا كله. ولذلك قال الشيخ رحمه الله فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. هذا كلام جميل، هذا تنبيه. فيه تنبيه آخر أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى تنبيه نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه وتعالى من إطلاق الفعل عليه تعالى، والفعل أوسع من الاسم. كلام جميل، الفعل أوسع من الاسم في باب ما يطلق على الله سبحانه وتعالى، وسيستنبط الآن الشيخ منه هنا فائدة قد أشرت إليها قبل قليل. نعم. ولهذا أطلق الله سبحانه وتعالى على نفسه أفعالا لم يتسم لا لها. لم يتسمى، يعني لم يسمي نفسه، يعني الله جل وعلا أطلق على نفسه أفعالا أوصافا ولم يسمي نفسه منها بأسماء، وسيذكر الشيخ لها أمثلة. لم يتسمى منها بأسماء الفاعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء، فلم يسمى بالمريد والشاء. نعم. حتى لو مهوب عندنا في هذا الباب، في باب آخر الله جل وعلا أراد ويريد وشاء ويشاء، لكن باب الفعل يقول الشيخ حفظه الله إنه أوسع من باب الاسم. هذه قاعدة مهمة في باب العقيدة، في باب الأسماء والصفات، الفعل أوسع من باب الاسم. ولذلك يقول إنه لا يصح أن يطلق على الله الشائي من فعل شاء يشاء، أو المريد من فعل أراد يريد، لا، يقول الفعل بابه أوسع، أما باب الاسم فليس كذلك. نعم. كلام جميل. قال وكذا مكر، قال وكذا مكر ويمكر وأكيد كيدا، فلا يقال الماكر والكائد لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. كلام جميل الحقيقة أيضا. قال ومثلها أيضا فعل مكر يمكر كاد يكيد، لا يشتق منها يقال ماكر كائد، قال لأنها، وهذا قد ذكرته في أول الدرس، أنه منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم، ونحن والله الحمد على النص وعلى الدليل من الكتاب والسنة، ونسير على ما سار عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فلعل إن شاء الله يعني بهذا اتضح ما يعني أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ذكر هذه الآيات الأربع في إثبات صفتي المكر والكيد لله سبحانه وتعالى، وعلى الوجه اللائق به سبحانه، وعلى وجه لا يماثل فيه خلقه جل وعلا. نعم. ننتقل الآن إلى صفات أخرى أراد أن يثبتها الشيخ رحمه الله انطلاقا مما تدل عليه الآيات الكريمات. أما الأحاديث سيذكرها الشيخ بعدين، يعني هو الشيخ الآن يذكر الآيات ثم سيبدأ ويذكر الأحاديث، ثم يبدأ عاد يقعد ويؤصل لمسائل مهمة في عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، أراد الشيخ رحمه الله تعالى بذكر هذه الآيات الأربع التنبيه والتأكيد لعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، ومنها العفو فهو عفو سبحانه وتعالى، والمغفرة يغفر الذنوب، والرحمة وهذه سبق مرت بنا، والعزة هنا، والقدرة لأنها جاءت معها في بعض الآيات، وسنقف عند الآيات الآن على حدة. أولا قوله جل وعلا إن تبدوا خيرا أو تخفوه، يعني ما تبدونه ما تظهرونه من الأعمال الصالحة، أو تخفوه ما خفي عن أعين الناس، إن تبدوا خيرا أو تخفوه، هذان يعني كما قلنا قبل قليل، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. إن تبدوا خيرا، وانظر إلى كلمة خير جاءت نكرة لتشمل أي خير، سواء في صلاة، في تلاوة قرآن، في صدقة، في عموم الأذكار، في بر بوالدين، في أي عمل تسعى فيه، أي خير تعمله، وهذا الذي يجب أن تحرص عليه، اعمل خيرا، اعمل خيرا، ضعها يعني نصب عينيك، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ولذلك يقال إن رجلا جاء إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال يا مالك، الناس ذهبوا للجهاد في سبيل الله، والذين ذهبوا يعني يتنقلون في الدعوة أو في خير، وأنت جالس هنا تعلم، ما عندك إلا جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تعلم، يعني انطلق افعل كذا. فقال يا فلان، إن الله جل وعلا جعل الجنة لها أبواب مشرعة وطرق سابلة، يعني مفتوحة، فانظر يا أخي، يقول له الإمام مالك رحمه الله معنى كلامه يعني، فانظر يا أخي أي طريق تسلك، يعني انظر ما الذي يفتح الله عليك، الله جل وعلا يفتح على عباده. من الناس من يذهب كما قال هذا الرجل له في جهاد في سبيل الله، واحد يذهب في الدعوة إلى الله، واحد يقد يعلم الناس، لكن المهم أنك تفعل الخير، يعني وهذا من سعة هذا الدين ومن رحابة مجالات الخير فيه أنها متنوعة. بعض الناس ما عنده أموال كثيرة لكن عنده التسبيح والذكر، بعض الناس ما عنده علم لكن عنده الحرص على العبادة، بعض الناس يعني كل هذا فتح من الله سبحانه وتعالى، الذي عاد يجمع الله له خيرا كثيرا من جميع الجهات، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد حصل للصديق رضي الله عنه كما هو معلوم في الحديث. لكن المهم أنك تفعل الخير، لا تجلس ما تفعل خير أو أن تتعقب الآخرين ويكون شغلك الشاغل فلان وعلان فلان وعلان، اشتغل بعيوب نفسك واهتم بإصلاحها واحرص على العمل الصالح، والله المستعان. المهم الكلام في هذا يطول. يقول الله عز وجل إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. العفو كما قال يعني أهل اللغة قالوا هو التجاوز، هو التجاوز ويدخل فيه الصفح، وقال بعضهم لا، يعني الصفح يعني مرتبة أعلى من العفو، لأن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى وليعفوا وليصفحوا، فقالوا إن العفو هو التجاوز عن الذنب، العفو هو التجاوز عن الذنب، يعني عن الأخذ بالذنب، يعني هو العفو هو التجاوز عن الأخذ بالذنب، والصفح هو الإعراض عنه بالكلية. ولذلك الله جل وعلا قال فاصفح الصفح الجميل، قال المفسرون هو معناه، قالوا هو العفو الذي لا أذية معه، يعني ما يقدر الواحد يعني يؤذي، أنا صفحت أنا فعلت أنت يا فلان، لا خلاص يا أخي أنت عفوت وصفحت، اقلب الصفحة خلاص، هذا من الصفح، يعني أنك تعرض عنه إعراضا تاما. أما يقدر الواحد يعفو عن فلان ثم يقدر يتكلم فيه أنا فعلت ويذكره بالماضي، خلاص يا أخي الذي مضى مضى، والآن نبدأ صفحة جديدة كما يقول بعضه. فإذا أيها الإخوة الصفح مرتبة تأتي بعد العفو، قالوا العفو هو التجاوز عن الأخذ بالذنب، والصفح الإعراض عن هذا الأمر وعدم الكلام فيه، الإعراض عن هذا الأمر وعدم الكلام فيه. على كل حال نعود إلى الآية الأولى، قال جل وعلا أو تعفو عن سوء، وانظر أيضا كلمة سوء نكرة تشمل أي سوء، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الله جل وعلا وصف نفسه هنا بأنه عفو، يصفح ويتجاوز ويغفر الذنوب جل وعلا، وهو قدير سبحانه وتعالى. ولعل بعضهم يقول يعني ما السر في الجمع بين هذين، يعني بين العفو والقدرة؟ قالوا لأن كمال العفو لا يكون إلا عن قدرة، الإنسان ما يعفو وهذا هو في أعلى مراتبه إلا أن يكون قدير وأن يكون عنده قدرة، وإلا لو لم يكن قادرا جزاه الله خير وعفى. نحن نتكلم في شأن المخلوقين، وهذا من باب التقريب لا من وجه المماثلة والمشابهة حاشا وكلا. لكن الإنسان الآن عندما يعفو يعني يعفو إنها يعني ولو لم يكن عنده قدرة على إنفاذ العقوبة لكنه يشكر على ذلك، لكن لو كان عنده قدرة على إنفاذ العقوبة ومع ذلك عفا هذا يكون في كمالها. والله جل وعلا له الكمال المطلق والجلال له سبحانه وتعالى. فهنا قال المفسرون قالوا جمع بينهما لأن كمال العفو لا يكون إلا عن قدرة. هم ما قالوا لأن العفو، قالوا لا لأن كمال العفو يعني أعلى مراتب العفو أن يكون عن قدرة، فلذلك جمع هنا بين هذين الاسمين الشريفين لله تبارك وتعالى إن الله كان عفوا قديرا، إن الله كان عفوا قديرا. الآية التي بعدها وهي قوله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، سبق القول عن سبب نزول هذه الآية، وهي أن ممن خاض في حادثة الإفك مصطح ابن أثاثة وهو ابن أخت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يتعاهده بالنفقة، فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح، قال أنا كنت أنفق عليه والآن يتكلم في عرض ابنتي، لأنه هو ممن أقيم عليه حد القذف. فنزل قول الله جل وعلا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي ثم أعاد النفقة يعني كفر عن يمينه، لأن حلف أنه لا ينفق عليه، لكن الحلف لا تكون مانعة عن فعل الخير، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. أشهر الأقوال في تفسير الآية يعني لئلا تبروا، يعني لا تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير. فهنا على كل حال كفر عن يمينه وأعاد النفقة رضي الله عنه وأرضاه. بل جاء في بعض الرواية ذكرها الطبري رحمه الله وغيره، قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه ضاعف النفقة بل زاد النفقة كله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأنا ذكرت هذه القصة يوما ما أو هذا السبب النزول في أحد هذه المجالس، وقلت إن بعض الناس الآن لما تأتي تصلح بينه وبين شخص أو بين أخت له أو في أي أو بين شخص يعني ليس قريبا له، وتقول له يا أخي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يبدأ ينثر الماضي ويذكر بما حصل، ألا فعل، أنت ما تدري، قال كذا وقصد كذا، لو كنت مكاني والله ما تسمع. يا أخي سبحان الله، ألا يكفي قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بالله عليكم أيها الإخوة، كما قال بعض المفسرين أي عرض وأي استمالة للخير أجل وأعظم وأشرف من هذا الأسلوب العظيم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا عرض، ألا هنا للتنبيه والعرض، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يا أخي يعني المؤمن الذي يعني في قلبه إيمان وحب لكلام الله وسمع وطاع، والله لا يسعه إلا أن يقول آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا والله أحب أن يغفر الله لي. لكن ما في شك أيها الإخوة وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المسألة تحتاج صبر وتحتاج مجاهدة، ومع النفوس بعض الأحيان تأخذ يعني كما يقول بعضهم لها إقبال ولها إدبار، لكنها تقيد بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن لا يبتلينا بذلك يعني، وأن لا نلجأ إلى مثل هذه الأمور، لكن إذا ابتلينا فالإنسان عليه الصبر والاحتساب عند الله عز وجل. لكن الإنسان لا يحرص أن يقع مثل هذا، لو وقع يمكن ينتصر لنفسه وتأتيه الشياطين، وشياطين الإنس قد تكون أعظم أيضا من شياطين الجن والحالة هذه والله المستعان. لكن على كل حال في هذه الآية الكريمة قال الله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال المفسرون رحمهم الله إن في الجمع بين هذين الاسمين وهما والله غفور رحيم، قالوا لأن المغفرة فيها زوال الذنب، قالوا إن المغفرة فيها زوال الذنب والستر من الله جل وعلا، وفي الرحمة حصول المطلوب ألا وهو الجنة. فالإنسان دائما هو بين أمرين، إن الله يعني يكفي هذه الذنوب وأن الله يزيلها ويغفرها ويسترها عليه، ثم يحصل له المطلوب ألا وهو الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم ووالدينا بها. إذن والله غفور رحيم، هذا نثبت هذين الاسمين الغفور والرحيم. وسبق الكلام عن الرحمة، نحن نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه. ومن آثار، انظروا أيها الأخوة، هذا كلام أهل السنة، يقولون ومن آثار الرحمة هذه الجنة، ومن آثار هذه الرحمة هذا المطر، ومن آثار الرحمة هذا الخير الذي تتقلب فيه يا عبد الله من رأسك إلى أخمص قدميك، وما بكم من نعمة فمن الله والله المستعان. على كل حال هنا الله جل وعلا قال والله غفور رحيم. أما الآية الرابعة فقوله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه الآية جاءت لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بجماعته المنافقين، لما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وأرادوا التخذيل ويعني إضعافهم، وحاشا أن يكون ذلك والله الحمد. على كل حال لما رجع إلى المدينة قال لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله كذا، يعني قال جملا جاءت في الآيات الكريمة وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برواياتها. قال فالله جل وعلا رد عليه هنا في هذه الآية الكريمة له ولمن معه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هنا الله جل وعلا قال ولله العزة، قالوا يعني من صفات الله جل وعلا أنه عزيز، أن له العزة الكاملة التامة المطلقة، وأن عزته جل وعلا ليست كعزة رسول صلى الله عليه وسلم ولا كعزة المؤمن. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز، وأيضا والمؤمنون أعزاء ولله الحمد بدينهم وشرفهم بتمسكهم بهذا الدين وبعضهم عليه بالنواجذ، وكلما تمسكوا بهذا الدين كلما عزوا وكلما ارتفعوا وكلما انتصروا، ويعني غير وقل ما شئت من هذه العبارات التي يذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى وغيرهم عند هذه الآية الكريمة. وكلما ضعف الناس وتخلوا عن الدين وابتعدوا أذلهم الله وسلط عليهم وإلى غير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان رضي الله عنه وغيره. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وأيضا قبله بعض أهل العلم قالوا إن العزة يعني عزة الله جل وعلا تشمل ثلاثة أمور: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. يقول الشيخ بن عثيمين وهنا يعني ذكرت كلامه بدقة يعني لأنه حقيقة عبارته أدق شوي، لأنه وإلا هذا قد ذكره أهل العلم، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ذكروا هذا، لكن على وجه الدقة يقول الشيخ رحمه الله أولا عزة القدر. عزة القدر قال فهو سبحانه ذو قدر عزيز لا نظير له، قال ذو قدر عزيز لا نظير له، هذا هو الأول عزة القدر له سبحانه وتعالى. قال الثاني عزة القهر، فهو جل وعلا له عزة الغلبة، فهو الغالب الذي لا يغلب، القاهر الذي لا يقهر، فهو سبحانه وتعالى الغالب على كل شيء، لا غالب إلا الله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. عندما تؤمن يا أخي بهذا يزداد قلبك إيمانا ورهبة وخوف من الله سبحانه وتعالى. قال النوع الثاني، قال عزة القهر. النوع الثالث قال عزة الامتناع. قال عزة الامتناع، قال فهو سبحانه يمتنع ويجل جل وعلا أن يناله سوء أو نقص، فهو جل وعلا يعز وأمره أعظم وأجل من أن يناله سوء أو نقص من عباده. فمهما قالوا ومهما قيل وما فإن ضرر ما قالوه عائد إليهم. وإن كان جاء في الحديث ومر بنا يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، قلنا نعم أنه جل وعلا ذكر أن هذا يعني إذا قالوه يؤذيه، ولكن لا يصل هذا الأذى إليه سبحانه وتعالى، بل هو عائد إليهم. وقد نقلنا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأهل العلم لما مر بنا هذا الحديث في باب ما جاء في سب الدهر، قد عقد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا. على كل حال أيها الأخوة، هذا هو النوع الثالث، قال عزة الامتناع، فهو سبحانه يمتنع أن يناله سوء أو نقص. قالوا مأخوذ من القوة والصلابة، يقال أرض عزاز أي قوية صلبة، أرض عزاز أي قوية صلبة. فعلى كل حال هذه كما قال الله عز وجل هنا تشمل هذه الآية الكريمة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما نعم، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز والمؤمنون أعزاء، ولكن قد ينالهم شيء من يعني الغلبة، ينتصر عليه، مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، شج جبينه الشريف وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. وقد يحصل مواقف لكن لا تعني عاد الذل والإهانة، لكن المهم أن نؤمن ونعتقد أن العزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ليست كعزة الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يعني واضح وبين. الله جل وعلا قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فهناك حصل لهم مواقف وكذا، والله المستعان. بقي معنا آية واحدة نتحدث عنها إن شاء الله بعد الأذان، الله أكبر. وغدا إن شاء الله في صحيح مسلم، قراءتنا غدا إن شاء الله في صحيح مسلم في كتاب التفسير. الحمد لله. أيها الإخوة، بقي معنا الآية الأخيرة، وهي قوله جل وعلا عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذه الآية الحلف بصفة العزة لله جل وعلا، وقد أقسم بها إبليس، قال فبعزتك. هنا قال بعض أهل العلم لما لم يقسم بشيء آخر وإنما أقسم بالعزة هنا، قالوا لأن المقام مقام مغالبة وانتصار، فهنا حلف بهذا الموضع، ومقام محاجة، قالوا مقام مغالبة وانتصار ومحاجة، ولذلك حلف بعزة الله. ذكر هذا جمع من المفسرين، وأيضا ذكر هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيرهم، قالوا أقسم بالعزة لأن المقام مقام مغالبة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استثنى منهم عباد الله جل وعلا المؤمنين المخلصين له العبادة الموفقين، إن هؤلاء ليس لهم عليه سبيل كما قال جل وعلا في الآية الأخرى وبينه. ولذلك على العبد أن يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعته، وأن يحذر من الاستجابة للشيطان، فإنه ولا شك يجلب بخيله ورجله حتى يغوي بني آدم ويدخلهم معه النار، هذا هو مراده النهائي. فالمؤمن ولله الحمد يعني على حذر وعلى خوف وعلى وجل، لا يستجيب للشيطان، والشيطان كما يعني أخبرنا جل وعلا له خطوات وله منازل ودرجات. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان لا يأتي بالعبد هكذا يوقعه في الشرك أو يوقعه في البدعة أو يوقعه في كبائر الذنوب بعد ذلك، إلا أن يأخذ بالاستدراج مرحلة مرحلة، شيئا فشيئا، يهون المعصية، ينسيه رقابة الله عز وجل، يهون أثرها، يمنيه التوبة بعد ذلك، أمور كثيرة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء والمسمى بالجواب الكافي، ذكر أن الشيطان يخطو مع ابن آدم خطوات ومراحل حتى يوقعه فيما يريد، وأعظم ما يريد هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو غاية مناه وغاية ما ينتهي إليه، أن يوقع العباد في الشرك معه سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، وغدا إن شاء الله كما قلت نلتقي في درسنا المعتاد في صحيح الإمام مسلم كتاب التفسير، ونحن في أواخره أيضا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم ودينهم، واللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.